بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم يا غفور يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم أن تفتح لنا أبواب فضلك، وأن تنشر علينا من خزائن جودك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو، حيث نلتقي لننقل صلاة الفجر لهذا اليوم الكريم. أيها المستمع الكريم، نتحلق دائما حول مائدة القرآن الكريم الذي أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فبكل حرف منه حسنة مضاعفة لمن تلاها أو استمع إليها. فهيا بنا أيها المستمع الكريم نتحلق حول مائدة القرآن الكريم وهذه التلاوة المباركة من سورة المائدة التي يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور رجا الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار